من القاهرة. أنا شايف إن الكاريكاتير ده كاريكاتير مهم، رغم إن دي صورة كاريكاتورية لكنها شايفها واقعية جدا. الكاريكاتير ده بيبقى أكتر تعليق مختصر في الدنيا بصراحة. كاريكاتير برضو يعني بيضحكني بس بيحزنني. كاريكاتير مع طه عبد الهادي. الأستاذ الدكتور حسن أحمد خاطر، الأستاذ بكلية الزراعة جامعة القاهرة، كل سنة حضرتك طيب وأهلا بي. أهلا بحضرتك وأهلا بالسادة المستمعين. قدام حضرتك مجموعة من صور الكاريكاتير، مطلوب منك التعليق على الصورة وإبداء الرأي. مستعد؟ مستعد إن شاء الله. في الصورة الأولى قدام حضرتك طالب بيقول للمراقب في لجنة الامتحان، بيقول له يا ظلمة أنا هقدم شكوى في سؤال من بره التسريب. الصراحة موضوع ظاهرة التسريب دي من الظواهر الغريبة على المجتمع المصري اللي نتمنى إن نلاقي لها حلول، والحلول بتاعتها في منتهى السهولة. وحد مثال كلية زراعة جامعة القاهرة، أنا في كلية زراعة جامعة القاهرة من الكليات العريقة في مجال عدم تسريب الامتحانات. الحمد لله ما فيش مرة من المرات حصل تسريب الامتحان، لأن نظام وضع الامتحان ونظام المتابعة نظام محكم ودقيق، وبحيي بصراحة القائمين على طبع الامتحان والتداول بتاعه في الكلية. في الصورة التالية مريض في مستشفى وأسرته قاعدة جنبيه مع حبيبه، فبقول لهم حالته خطيرة جدا، أنا هكتب له على دواء بس يا ريت محدش يجيبه علشان لو عرف ثمنه ممكن يروح فيها. أسعار الدواء بقى ومشاكل أسعار الدواء. أسعار الدواء ارتفعت في الفترة اللي فاتت بطريقة مبالغ فيها، بطريقة رهيبة جدا. أتمنى يعني من المسؤولين إن هم يراعوا القصة دي ويبصوا للناس، مرتبات الناس زي ما هي ما تعدلتش. فكون ان الدواء يزيد في الفتره اللي فاتت بنسب عاليه جدا لا تتراعى مع مرتبات الافراد، فارجو يعني ان وزاره الصحه تبص للقصه دي وتراعي المنظومه. واتمنى ان منظومه التامين الصحي اللي بنسمع عنها بقالها فتره انها يبداوا يطبقوها ويبداوا يفعلوها. الأستاذ الدكتور حسن أحمد خاطر، الأستاذ بكلية الزراعة جامعة القاهرة. الصورة التالية زوج وزوجته ماشيين في الشارع اهو، فبيدي للمتسولة جنيه، فبتقول له انتوا ما عندكوش نظر جنيه حسنة يعمل ايه؟ ده الولد اللي معايا مأجره ب 300 جنيه في اليوم. ظاهرة التسول وانتشارها في مصر، وانت بتبقى ماشي بتلاقي المتسول يخش لك جوه العربية كمان، مش بيستنى ان انت تدي له الحاجة من بره العربية، ده بيخش لك جوه للأسف. ويعني دي ظاهرة خطيرة جدا، وظاهرة يعني اي نعم هي موجودة في المجتمع المصري بقالها فترة، بس ما وصلتش للتسول اللي هو الزيادة عن اللازم ده. يعني في مبالغة من المتسولين بطريقة غريبة جدا، يعني المتسول بيلح عليك بطريقة رهيبة. كان متسول زمان يطلب منك مرة واحدة وبعد كده لو انت قلت له والله يسهل لك خلاص انتهى الموضوع، لكن المتسول دلوقتي بيلح عليك بطريقة تخليك تطلع الفلوس من جيبك غصب عنك. الصلاة الأخيرة قدام حضرتك، واحد دخل على موظف اهو بيقول له ماشي دي الرشوة بتاعتي، فين بقى رشوة زميلي اللي غايب النهاردة؟ يعني هو الراجل بيطالب حق زميله بحق زميله كمان، مش بياخد رشوته هو بس. ظاهرة الرشوة دي ظاهرة يعني بشعة في المجتمع المصري للأسف. دلوقتي ما بنروحش أي مكان إلا ما يطلب منك فلوس علني. كانت الأول بتطلب بطريقة سرية، لكن دلوقتي علنيا بيطلب منك بطريقة علنية للأسف. وبالرغم من إن البلد بتقوم بمجهود كبير في القصة دي، لكن للأسف برضو مازال الموظف مصر على انه ياخدها مهما مرتبه وصل. يعني انا اعرف ناس مرتباتها بسم الله ما شاء الله عليها مرتبات محترمه جدا، ومع كده بتصر انها تاخد رشوه برضه. هي القصه مش قصه مرتب، القصه قصه قناعه شخصيه للمرتب بتاعه والفلوس اللي بياخدها والدخل بتاعه. كنتم مع كاريكاتير.